هذا شأن العلم، يعني تارة يقول قولا وقد يرجع عنه، صحيح ولا؟ ولذلك ينتبه الطالب العلمي إذا بحث بأقوال أهل العلم، بمعنى أنه هل استمر على ذلك، بمعنى هل وجد قول آخر ينقضه أو لا. فإن وجد قول يعارضه فإن أمكن الجمع لا إشكال فيه، فإن لم يكن الجمع حينئذ ماذا نعتبر؟ أن أحد القولين متقدم والآخر متأخر، يعني أن الأول منسوخ إن صح التعبير والثاني يعتبر ناسخ. إن علم أن هذا التصنيف يعتبر في آخر حياته وهذا متقدم، جعلنا القول المعتمد هو ما كان متضمنه الكتاب المتأخر، وإذا لم نعلم حينئذ نحكي له ها قولين، نقول له قولان في المسألة، تارة أثبت وتارة نفى، والعالم قد يقول قولا وقد يرجع عنه في المتقدم، هذا ينبغي طرده في جميع كلام أهل العلم. ولذلك قلنا فيما سبق يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق مسألة العذر بالجهل، كلامه فيه اضطراب، هذا لا بد التسليم به رضوا أو لا، كلامه فيه اضطراب في مواضع عديدة، إما أن نجمع بينهما وإما أن نرجح، إما هذا أو ذاك، أما أن نقول هنا حق وهنا حق وأراد هناك إلى خن، قل هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن كلامه في مواضع صريح بأنه يعذر بالجهل، وفي مواضع صريح في أنه لا يعذر بالجهل، حينئذ كيف يكون صريح أو ليس بصريح؟ النفي والإثبات على الشيء الواحد أو المحل الواحد حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر تناقض. يعني عندما تقول صلاة الجماعة سنة، صلاة الجماعة فرض عين، كيف نجمع؟ يعني في تارة في صلاة الفجر تكون واجبة وصلاة المغرب تكون سنة، ها؟ أو نقول هذا قاله في أول أمره ثم رجع عنه، يحتمل هذا وذاك، يحتمل أنه قدم السنة ثم رجع إلى الوجوب أو بالعكس، لكن لا يمكن الجمع بينهما، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن الجمع في حالة واحدة إلا إذا قلنا بأنه أراد به في جماعة معينة أو في بلد معين أو إلى آخره، فنفصل بينهما، هذا ليس مسلكا لأهل العلم. إذن من الأقوال ما هو صريح ولا يمكن الجمع بينهما البتة، لا مانع لطالب العلم أن يقول هذا القول قد قاله سابقا والذي يترجح هو ما وافق الدليل الشرعي. ولذلك نحن نثبت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مواضع عديدة وليست بالقليلة أنه يصرح بأن من وقع في الشرك الأكبر أنه ماذا؟ معذور به بالجهل، لكن نقول هذا القول إما أنه دسيسة على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه كما ذكرنا سابقا ويأتي إن شاء الله بحثه في محله، وإما أن نقول أنه قال به في أول أمره، لكن نرجح ونعتمد قوله بأنه لا عذر، يؤكد ذلك أولا موافقته للنصوص الشرعية والمسألة محل إجماع، ويبعد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخالف الإجماع والنص الصريح. ثانيا نقول ماذا؟ أول مخالف، وثانيا أنه قد أصل في مواضع عديدة معنى الحجة الرسالية، وإذا فهمنا المراد بالحجة الرسالية عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى زال كثير من الإشكال المتعلق به بكلامه، فنجعل الكلام الذي يوافق الشرع والذي يوافق سائر أصوله في التأصيل فيما يتعلق بالحجة الرسالية نجعله مقدما على غيره. إذن يوجد للعالم كلامان، لأن العالم بشر يكون في أول حياته على قول ثم ينمو ويزداد العلم، العلم كالسن كالحياة كالبدن، يعني ينمو، حينئذ في أول أمره قد لا تتضح له المسائل. هل يسوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين أول سنه وقد كتب فيما كتب قبل العشرين، قيل 16 سنة عمره أو 16 سنة، وفيما يتعلق بنهاية عمره في 60 نحو ذلك؟ هل يستويان عقلا هكذا ابتداء قبل أن ننظر في كلامه في كلام غير من أهل العلم؟ أنهم لا يستويان، لأنه في أول أمره قطع أنه لم يطلع على كل شيء ولم يتأمل كل شيء ولم يناظر في كل شيء، هذا قطعا. فإذا طلع على ما هو مزيد على ما اطلع عليه ابتداء وناقش وناظر بعد ذلك يتضح له ما لم يتضح له ابتداء، فاحتمل أنه في أول أمره أنه سوغ ذلك أو أنه جوز أن يعذر بالجهل ثم رجع عنه فيما بعد ذلك. وعلى كل الحجة ليست في كلام شيخ الإسلام، قال بالعذر أو لا حجة بماذا؟ في الكتاب والسنة، وإجماع السلف الصالح على أن من وقع بالشرك فهو مشرك، وحينئذ لا نلتفت لكلام أحد البتة.